فالتواتر يعني ينبع حتى عن نفس أهل القراءات، وإن كانوا يقولون القراءات يعني متواترة، طبعا هذا فيه نظر، ونفس القراء بعض القراء رد على هذا المذهب كالذهبي وغيره. إذا كان إسناد صحيح والمتن أي نعم، إذا صحح الإسناد لا ما يحق لنا أن نحكم على المتن بأنه صحيح أبدا حتى يثبت لنا أن المتن صحيح، أما إذا ما أثبت لنا فليس لنا الحق أن نحكم على هذا المتن بأنه صحيح. وأيضا خطأ أن نقول هذا إسناد صحيح، خطأ، هذا ما يقع عند أهل الحديث. إذا قال أهل الحديث أن هذا الإسناد صحيح يعني مع المتن، فينبغي على هذا الشخص أن يكون رجال ثقات وإن كان متصل، يكون رجال ثقات. إذا قال رجال ثقات فهنا واضح الأمر، يعني ما ينظر إلى المتن، يعني عندما يحكم على الإسناد صحيح دون المتن ولم ينظر المتن فهذا منهج خاطئ ومحدث. تنظر بالمتن نعم، يعني تنظر إلى المتن من جهتين، من جهة من ثلاث جهات، تنظر إلى المتن من ثلاث جهات، من جهة موافقة أهل القرآن الكريم للسنة النبوية، هذه الجهة الأولى، والجهة الثانية أن يكون يعني موافق للعقل، إن ما في شك أن الحديث حق، إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، فينبغي أن يكون موافقا أيضا للعقل. لكن طبعا ننتبه، العقل المأخوذ من الشرع، ليس العقل اللي مأخوذ يعني من الهوى، وإنما العقل المأخوذ من الشرع، ولأما أمة الحديث طبعا يستخدمون أيضا العقل. والجهة الثالثة هي أن يكون فيه نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي من طريق الخبرة وكثرة النظر والقراءة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشخص إذا أكثر من القراءة لحديث الرسول والله عز وجل فتح عليه ووفقه يكون عنده خبرة، فعندما يقرأ المتن يجد في نفسه أن هذا قال الرسول أو لم يقل. نعم ألا يحتج به، لكن يحتج به مع قراءة أخرى، يحتج به مع قراءة أخرى، لا بد يعني ما تجد متن فيه نكارة إلا وتجد في الإسناد فيه علة، أبدا ما يمكن يعني حتى الآن إلا لا بد تجد فيه علة، لا بد تجد فيه علة. باب الوضوء من لحوم الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا هناد وابن السري أبو السري التميمي، وتقدم لنا هناد كثيرا وهو ثقة مكثر من الحديث، من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200. قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم التميمي مولاهم، أبو معاوية هو محمد بن خازم التميمي مولاهم، أبو معاوية وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 95 و100، وقد أخرج له الجماعة. وحديث أبي معاوية على قسمين، إذا كان شيخ الأعمش فهو ثقة ثبت، إذا كان شيخ أبو معاوية الأعمش كما هو في هذا الحديث فهو ثقة ثبت، لأنه موصوب بأنه من أحفظ الناس عن الأعمش، موصوب بأنه من أحفظ الناس وأضبط الناس لحديث الأعمش، ولا يقدم عليه في الأعمش إلا شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، فشعبة وسفيان مقدمان على أبو معاوية في الأعمش، على أبي معاوية في الأعمش. وأما حديث عن غير الأعمش فالأصل فيه الصحة، حديث عن غير الأعمش الأصل فيه الصحة، نعم بعض الحفاظ تكلم في روايته عن غير الأعمش، ومنهم الإمام أحمد، وكذلك أيضا بن خراش، وأيضا يحيى بن معين، وكلامهم على قسمين، إما مجمل وإما مفسر. فالمجمل مثل قول الإمام أحمد أن أبا معاوية في غير الأعمش يضطرب، وكذلك أيضا بن خراش قال هو صدوق ثم قال في الأعمش ثقة ثم قال وفي غير الأعمش يضطرب أيضا. وأما الكلام المفصل فيحيى بن معين تكلم في رواية أبي معاوية إذا كان شيخه، نعم تكلم في رواية أبي معاوية إذا كان شيخ أبو معاوية ليس هشام من عروة، وإنما ما تذكر الآن، لكن الإمام أحمد تكلم في رواية أبي معاوية عن إذا روى عن هشام من عروة فقال يرفع حديث هشام من عروة التي يوقفها الناس. نعم يحيى بن معين يقول في رواية أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر مناكير، في رواية أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يقول في رواية أبي معاوية مناكير، لكن الأصل فيها الصحة. لماذا الأصل فيها الصحة؟ لأن مذهب الجمهور على أن أبا معاوية ثقة مطلقا. ثانيا أن الغالب على كلام الأئمة في مثل هذا الشيء أنه ما يحمل على ظاهره، هذا هو الغالب، وهذا مأخوذ بالاستقراء، يعني في الغالب ما يقصدون ظاهر الكلام الذي يقولونه في مثل أبي معاوية وغيره، وإنما يقصدون أن هذا الشخص له بعض الأخطاء وبعض الأوهام. وقصدهم أيضا فرق بين حديثه الذي هو عن الأعمش وحديث الذي هو عن غير الأعمش. ثم كذلك أيضا يعني الحديث التي أخطأ فيها أو وهم فيها عن عبيد الله بن عمر أو عن هشام بن عروة يبدو أنها قليلة، وما وقفنا على أحاديث كثيرة أنكرت على أبي معاوية في رواية عن هشام وعبيد الله بن عمر. ولا أعرف يعني ما مر علي تقريبا إلا حديث واحد عند البزار، يعني يمكن وهم فيه أبو معاوية لأنه وصل الحديث وغير أبي معاوية وقف الحديث. فالحاصل من هذا أن الأصل في رواية أبي معاوية عن غير الأعمش الأصل فيها الصحة. ونعم أبو معاوية وصف بالتدليس، لكن تدليسه قليل، لكن تدليس أبو معاوية قليل. ونص على ذلك يعقوب بن شيبة السدوسي فقال ربما دلس. كذلك أيضا الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، فتدليس أبو معاوية قليل. وكما ذكرت سابقا ينبغي الانتباه إلى التدليس، فليس كل تدليس يعتبر مؤثر، ليس كل تدليس يعتبر مؤثر، وإنما التدليس المؤثر قليل جدا، لأن الذين يدلسون على قسمين، بعضهم مكثر من التدليس وبعضهم مقل من التدليس، وكذلك أيضا بعضهم لا يدلس إلا في الغالب عن ثقة، وبعضهم يدلس عن الضعفاء ويكثر من ذلك، وبعضهم أيضا تدليس قبيح فيسقط شيخ شيخه، وبعضهم يعني تدليس يختص في شيخه، وكذلك أيضا بعضهم إذا دلس فإنه في طريق آخر يذكر الشخص الذي دلس عنه، في الغالب يذكر الشخص الذي دلس عنه. عندما تجمع طرق هذا الباب تجد أن هذا الشخص ذكر الشخص الذي دلس عنه، وبعض المدلسين ما يذكر الشخص الذي دلس عنه، فلا بد من التقسيم في المدلسين، لا بد أن نفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. فأبو معاوية من الصنف الذين تدليسهم لا يؤثر. وكما ذكرت أيضا سابقا أن المتأخرين تشددوا في هذا الشيء، وهذا بخلاف مذهب المتقدمين الذين تساهلوا في هذا الشيء. طبعا وهو الصحيح، ما أقول تساهل، وإنما هذا هو الصحيح وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. وأبو معاوية كما ذكرت وكما ذكر أيضا العلماء أنه مقل من التدليس. نعم كيف تدليس مقل؟ مقل يعني تدليس لا يؤثر، تدليس شيوخ، تدليس شيوخ يسقط شيخه، تدليس شيوخ نعم، أقصد تدليس أسناد، تدليس أسناد يسقط شيخه، تدليس أسناد. والله ليس هذا مجال ذكر أنواع التدليس، لعل في درس الجوهر والتعديل يذكر هذا الشيء. نعم عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي، وسليمان بن مهران الأسدي بن محمد تقدم لنا كثيرا، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، وحديث حجة مطلقا، وحديث يعتبر من أصح الحديث على وجه الأرض. وأيضا في تدليس الأعمش يقال نفس ما قيل في تدليس أبي معاوية، فأيضا الأعمش مقل من التدليس كما ذكر ذلك أبو زرع الرازي فقال ربما دلس، وأيضا العمل على هذا الشيء. فتجد جميع من ألف في الصحيح يحتج بالأعمش مطلقا، وذكرنا سابقا بعض الشروط التي تشترط في قبول عنعنة الأعمش ذكرناه في درس سابق. والأعمش هو من الطبقة الخامسة، طبقة صغار التابعين، وتوفي عام 48 و100. عن عبد الله بن عبد الله الرازي هو أبو جعفر الهاشمي مولاهم قاضي الري، وعبد الله بن عبد الله ثقة ووثقه الجمهور، ومنهم الإمام أحمد والعجلي وابن حزم، وذكره أيضا ابن حبان في الثقات وقال النسائي لا بأس به. فالأرجح في عبد الله بن عبد الله أنه ثقة، وهو من الطبقة الرابعة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الأنصاري، وهو من الطبقة الثانية هي طبقة كبار التابعين، وهو ثقة بالاتفاق، وكان من سادات التابعين في عصره، وتوفي بعد 80 في وقعة تسمى وقعة الجماجم، هذه الوقعة وقعت بعد 80، وقتل فيها أو نعم مات غرقا الذي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأ منها. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، جمهور العلماء من المتأخرين إلى أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل، وممن ذهب إلى هذا الحنفية والإمام مالك والإمام الشافعي في قول الثاني، لأن له قول يوجب الوضوء من لحوم الإبل وهو قوله في القديم، وأما قوله في الحديث فإنه ذهب إلى أن لحوم الإبل لا توجب الوضوء. فجمهور العلماء من المتأخرين ذهبوا إلى أن الوضوء من لحوم الإبل إلى أنه لا يجب. والقول الثاني الذي هو عكس هذا القول هو القول بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا قول أصحاب الحديث، وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق براهوية وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، وكذلك أيضا داود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم. فجملة أصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا القول. وهناك قول ثالث وهو استحباب الوضوء من لحوم الإبل، وذكرت سابقا في الوضوء مما مسته النار، ذكرت أن بعض العلماء ذهب إلى أن الوضوء مما مسته النار مستحب ولا يجب، وقلت أن هذا قول الخطابي وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا في نفس هذه المسألة يبدو أن الخطابي أيضا قال بهذا القول وهو استحباب الوضوء من لحوم الإبل وأن الوضوء لا يجب. هذه هي الأقوال التي ذكرت في هذه المسألة. ومن ذهب إلى أن الوضوء لا يجب احتجوا بالنصوص، احتجوا بالنص واحتجوا أيضا بالقياس، احتجوا بالنص واحتجوا أيضا بالقياس. فمن النصوص التي احتجوا بها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في عدة مواضع أو عدة من المرات أنه أكل لحم مسته النار ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وذكرنا هذه الحديث التي وردت في هذه المسألة في الدرس السابق، وذكرنا منها حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري، وأيضا حديث عمرو بن أمية الضمري وهو أيضا كذلك في صحيح البخاري، وحديث أيضا وحديث أخرى في هذا الباب. وأيضا استدلوا بحديث جابر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال، نعم، أن جابر قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مسته النار. وأيضا احتجوا بما نقل عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل، وأما القياس الذي يحتجوا به فقالوا أن اللحم أن جميع اللحوم معناها واحد، وليس هناك فارق بين لحوم الغنم مثلا أو لحوم الإبل، فإذا لحوم الإبل مثل باقي اللحوم، فهذا هو القياس الذي يحتجوا به. وأجاب عن هذا القول ممن ذهب إلى وجوب الوضوء من لحوم الإبل بالأحاديث التي نصت على الوضوء من لحوم الإبل، ومن هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب الذي معنا، فإنه صريح في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل. كذلك أيضا في معناه حديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم وفي غيره، أيضا هو صريح في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل. وأجابوا عن أدلة القول الأول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أكل لحم ثم قام إلى الصلاة وتوضأ هذا اللحم محمول على غير لحم الإبل، لأنه ليس فيه نص أن الرسول عليه الصلاة والسلام اللحم الذي أكله هو لحم إبل، وإنما أكل لحما ثم قام إلى الصلاة، فهذا اللحم يحتمل أنه إبل ويحتمل أيضا أنه غير لحم الإبل. والدليل على أنه غير لحم الإبل هو حديث البراء وحديث جابر بن سمرة الذي في معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل من الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ، لكن عندما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت، فخير هذا السال. وأما في لحوم الإبل فإنه أوجب عليه الوضوء من لحوم الإبل، ففرق بين اللحمين، فدل هذا على أن لحوم الإبل مستثنات من الأحاديث العامة التي وردت في ترك الوضوء من اللحوم مطلقا، ومعروف أن الخاص يقدم على العام، وهذه قاعدة صحيحة قال بها جمهور العلماء أن الخاص يقدم على العام، لأن في تقديم الخاص على العام جمع بين النصوص، فإذا ورد نص عام ثم ورد نص خاص فنختص هذا الخاص من اللفظ العام، وكما قلت أن هذه قاعدة صحيحة وقال بها جمهور العلماء كالمالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، وفيها الجمع بين النصوص. فهذا هو أود على النصوص التي احتجوا بها. أما حديث جابر ذكرنا سابقا أن كبار الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، وأيضا حتى لو صح هذا الحديث فإنه لا يدل على أن الوضوء من لحوم الإبل منسوخ، لأنه أيضا لفظ عام، وحديث البراء بن عازب وغير الذي في معناه خاص، فيستثنى هذا الخاص من اللفظ العام، لأن كما قلت فيه جمع بين النصوص. وأما ما نقل عن الصحابة أو الخلفاء الأربعة أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل، فهذا النقل ليس بصحيح، فهذا النقل ليس بصحيح. فبحثنا عن هذا فلم نجد هذا عن الخلفاء الأربعة، وإنما الذي ثبت عن الخلفاء الأربعة أنهم أكلوا شيء مسته النار ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضوا، وليس فيه أنهم أكلوا لحم إبل، وإنما أكلوا شيئا مسته النار ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضوا، كما ثبت ذلك عن جابر بن عبد الله في نقله عن الخلفاء الأربعة. ونص أيضا على هذا شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه، نعم في أحد كتبه في القواعد النورانية، نص على هذا الشيء وقال إن هذا النقل خطأ عن الخلفاء الأربعة، فالذي نقل عن الخلفاء الأربعة أنهم تركوا أو أنهم لم يتوضوا من اللحم الذي مسته النار، فهذا لفظ عام، وكما ذكرت الأحاديث التي وردت في لحوم الإبل خاصة فتستثنى من هذا اللفظ العام. نعم، نقل عن عبد الله بن عمر أنه أكل لحم إبل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، كما ذكر ذلك يحيى بن قيس قال رأيت ابن عمر أكل لحم إبل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر، لكن أيضا ثبت عنه في كتاب ابن المنذر الأوسط أن ابن عمر قال توضوا من لحوم الإبل ولا تتوضوا من لحوم الغنم، ولعل نعم ولعل القول الثاني لا يخالف قول ابن عمر الأول، لأن الأول ليس بصريح أن ابن عمر ما كان يرى الوضوء من لحوم الإبل، فقد يكون نسى، قد يكون نسى ثم قام إلى الصلاة وهو ناسي، ومعروف أن نعم معروف أن الشخص يعني يقع في هذا الشيء، فعند التحقيق أن قول الأول لا يخالف قول الثاني، وقول الثاني صريح في الوضوء من لحوم الإبل وهو المقدم، ما ثبت إلا عن ابن عمر فقط، وكما قلت أيضا يعني في دلالة على إيجاب الوضوء من لحوم الإبل فيه نظر، لأن قد يكون ابن عمر نساء، أو قد يكون توضأ ويحيى بن قيس لم يشعر بابن عمر عندما توضأ، قد يكون غفل عن هذا الشيء أو نسى يحيى بن قيس أو نسى عبد الله بن عمر، فهذا الذي نقل عن عبد الله بن عمر. ونقل أيضا عن غيره، نقل عن أبي عمر بن الخطاب أنه لم يتوضأ من لحوم الإبل، لكن في إسناد جابر الجعفي أخرج هذا الأثر نعم أبي شيبة في كتاب المصنف، وفي إسناده جابر الجعفي وهو مطرح لا يحتج به، ضعيف جدا. وكذلك أيضا نعم كذلك أيضا روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه لم يتوضأ من لحوم الإبل، وكذلك أيضا الإسناد إلى علي لا يصح، لأنه فيه أيضا جابر الجعفي وأيضا منقطع بين علي وبين راوي عنه، فإذا عند التحقيق لم يثبت أن أحد من الصحابة أنهم رخصوا في الوضوء من لحوم الإبل، وكما قلت يعني ابن عمر ثبت أنه أوجب الوضوء من لحوم الإبل، كذلك أيضا ثبت بإسناد صحيح عن أبي العالية أن أبا موسى الأشعري أنكر على أصحابه عندما أكلوا لحم إبل ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضوا، فأنكر عليهم أبو موسى الأشعري، فدل هذا أيضا على أن أبا موسى يوجب الوضوء من لحوم الإبل. وأيضا ثبت عن جابر بن سمرة أنه قال كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من باقي اللحوم، فالذي ثبت عن الصحابة أنهم أوجبوا الوضوء من لحوم الإبل، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه ترك الوضوء من لحوم الإبل. وأما القياس فهذا القياس مخالف للنص الذي ورد بإيجاب الوضوء من لحوم الإبل، فهو فاسد، فهذا القياس فاسد لأنه مصادم للنص. وذكر شيخ الإسلام الحكمة في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل فقال الإبل فيها قوة شيطانية، الإبل فيها قوة شيطانية، وبما أن الشيطان مخلوق من النار والماء هو الذي يطفئ النار، فإذا لذلك الشرع أوجب الوضوء من لحوم الإبل لوجود القوة الشيطانية في هذه اللحوم. وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وأيضا عند الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن المغفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الإبل خلقت من الشياطين، أن الإبل خلقت من الشياطين. وأيضا ثبت في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث عمرو الأسلمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن على كل ذروة بعير شيطان، وكذلك أيضا في حديث البراء بن عازب أن معاطن الإبل فيها شياطين، معاطن الإبل فيها شياطين، لذلك الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. فهذه النصوص تفيد التفريق بين لحوم الإبل وبين باقي اللحوم. فإذا الأمر كما قال شيخ الإسلام إن الإبل فيها قوة شيطانية، فلذلك الشرع أوجب الوضوء من هذه اللحوم لكي تزول هذه القوة الشيطانية. فإذا القول الراجح هو إيجاب الوضوء من لحوم الإبل في مسألة، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه قولان في هذه المسألة، فنقل صاحب الاختيارات العلمية أن شيخ الإسلام لا يوجب الوضوء من لحوم الإبل، ونقل أيضا عنه قول آخر أنه يوجب الوضوء. وهذا القول عن شيخ الإسلام ما وجدته صريحا عنه في الكتب الموجودة، ولا وجدت أحد ذكر إلا صاحب الاختيارات العلمية، وأيضا تابعه المرداوي صاحب الإنصاف، ويبدو أنه نقل هذا القول من البعلي صاحب الاختيارات العلمية. والمشهور عن شيخ الإسلام أنه يوجب الوضوء من لحوم الإبل كما ذكر ذلك هو في القواعد النورانية، وأيضا موجود بالفتاوى، وأيضا تلاميذ المختصين به لم ينقلوا عنه هذا القول. فابن القيم ما نقل عنه هذا القول، عندما بحث هذه المسألة ما نقل هذا القول عنه. كذلك أيضا تلميذ الآخر المختص به وهو ابن مفلح صاحب الفروع في الغالب، ابن مفلح يذكر أقوال شيخ الإسلام في المسألة، وحتى أنه مرات يتفاوت بأقوال ينقل عن شيخ الإسلام ولا توجد عند غيره، ومع ذلك لم يذكر هذا القول عن شيخ الإسلام من تيمية. فالمشهور عن شيخ الإسلام هو إيجاب الوضوء من لحوم الإبل، وسواء شيخ الإسلام قال أنه يجب أو لم يجب، فالعبرة طبعا بالنصوص، ما في شك في ذلك. نعم. ثم قال أبو عيسى الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير. طبعا قبل أن نذكر تخريج الحديث التي في الباب، نذكر تخريج الحديث الذي معنا. الحديث الذي معنا خرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في كتابه المعرفة في علوم الحديث، وابن المنذر في كتابه الأوسط، وابن حزم في المحلى والبيهقي، والترمذي في علله الكبير، كلهم من طريق الأعمش به. هذا هو تخريج حديث البراء بن عازب، ونص كبار الحفاظ على أن حديث البراء بن عازب صحيح. وابن خزيمة قال ما في خلاف بين أصحاب الحديث حول صحة هذا الحديث، ذكر ذلك في كتاب الصحيح عندما روى هذا الحديث. وكذلك أيضا ممن نص على صحة الإمام أحمد وإسحاق، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم بن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وغيرهم، فهو بالاتفاق بين أهل الحديث أن هذا الحديث صحيح. أما تخريج الحديث التي في الباب، فحديث جابر بن سمرة خرج الإمام مسلم في صحيحه، وأبو عوانة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في مواضع، والإمام أحمد كذلك أيضا في مواضع كثيرة، والطيالسي وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، والطبراني في الكبير، وابن حزم في المحلى، والبيهقي والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طريق جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة به. طبعا جابر بن سمرة وقع فيه خلاف، فعلي بن المديني نص على أن جابر بن أبي ثور مجهول. المديني يقول أن جعفر بن أبي ثور مجهول، وأبو عيسى الترمذي قال عن جعفر بن أبي ثور مشهور، ونعم البيهقي رد على ابن المديني في تجهيل لهذا الشخص وقال روى عنه ثلاثة، فهذا يخرجه من الجهالة. طبعا وعند التحقيق أن جعفر بن أبي ثور مجهول كما ذكر ذلك علي بن المديني، وهذا القول هو الراجح لثلاثة أدلة. الأول أنه ليس له إلا شيخ واحد، ليس لجعفر بن أبي ثور إلا شيخ واحد وهو جابر بن سمرة، فدل هذا على أن جابر بن سمرة لم يطلب العلم. فلو كان لجعفر بن أبي ثور شيوخ كثيرين لدل هذا على أنه طلب العلم، فالشخص يعرف بكثرة شيوخه، فإذا كان مال إلا شيخ واحد فهذا يدل على أنه لم يطلب العلم، فبالتالي يكون مجهول. كذلك أيضا ليس له من الحديث فيما نعلم إلا هذا الحديث، فهذا يؤيد أيضا أنه مجهول، فلو كان معروف كان أكثر من الحديث. ثالثا أنه لم ينص أحد ممن يعتد بقوله على توثيقه، فالترمذي قال مشهور، وكلمة مشهور لا تفيد ولا تعني أنه ثقة، وإنما تريد أن هذا الشخص مشهور لأن الحديث الذي رواه مشهور، حديث جابر ابن سمرة مشهور بين أهل الحديث. فلهذه الثلاثة الأدلة يكون جعفر بن أبي ثور مجهول، لكن لا يعني هذا تضعيف حديثه، لا، وإنما حديث صحيح بدون شك، وإنما حديث صحيح بدون شك. وهذا يؤيد ما قلناه سابقا أن الجهالة لا ترد مطلقا، وكذلك أيضا لا تقبل مطلقا، وإنما بالتفصيل. فحديث جعفر هذا مستقيم لأنه لم يخالف نصوص أخرى، بل جاءت النصوص بمعنى هذا الحديث الذي رواه جعفر بن أبي ثور. كذلك أيضا هذا اللفظ يشبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذا المتن قصير، لأن نعم هذا المتن قصير، فلو كان المتن طويل لاحتاج هذا إلى حافظ، فبما أن المتن الذي رواه قصير فإذا يتساهل في هذا الشيء. وكذلك أيضا نص كبار الحفاظ على تصحيحه، بل حتى أن ابن خزيمة قال لا نعلم خلافا بين أصحاب الحديث على تضعيف هذا الحديث، بل هم متفقين على تصحيحه. فممن صححه الإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة ونعم الإمام مسلم وغيرهم. فلا يعني عندما نوجه أن جعفر مجهول أن حديث ليس بصحيح، لا، بل حديث صحيح بدون شك كما نص على ذلك كبار الحفاظ. طبعا أما رد البيهق على ابن المديني فهذا رد ليس بعلمي، فسواء روى عنه ثلاثة وأربعة فهذا لا يؤثر، وعند التحقيق ما فيه مجهول العين ومجهول الحال، فهذا التفريق الموجود في كتب المصطلح بين مجهول العين ومجهول الحال، هذا التفريق عند التحقيق ليس فيه كبير فائدة، بل الثقات على قسمين، إما معروفين وإما ضعفاء. نعم إما نعم الثقات نعم على ثلاثة أقسام، إما معروف وهو ثقة، نعم إما نعم على قسمين، إما معروف وهو إما قد يكون ثقة أو ضعيف أو مجهول، ما في مجهول أين أو مجهول هذا عند التحقيق. وكذلك أيضا يعني سواء روعنا ثلاثة أو أربعة فهذا لا يخرج من حد الجهالة، وإنما الذي يخرج من حد الجهالة تنصيص العلماء على أن هذا الشخص ثقة أو بدراسة حديثه، فإذا كان حديثه مستقيم يقال أنه ثقة، أما روعنا ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهذا ليس فيه كبير فائدة. ذلك علي بن المديني وهو رأس في علم الحديث قال عن هذا الشخص مجهول، ولا يخفى على علي بن المديني أن هذا الشخص روعنا ثلاثة بل أربعة، ما يخفى عليه، ذلك قال عن ابن المديني مجهول. وأيضا كبار الحفاظ ما يقولون فلان مجهول العين أو مجهول الحال، وإنما يقول مجهول ويطلقون بدون تفصيل. وأول فيما نعرف من ذكر التفصيل هو محمد بن يحيى الذهلي كما نقل ذلك ابن خزيمة في صحيحه، وتابع بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، لكن يعني عند التحقيق أن هذا ليس فيه كبير فائدة، فأرواة إما معروفين والمعروف قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وإما مجهولين، كل مجهول على درجة واحدة. نعم كيف؟ لا أقول إما معروف وعلى قسمين، إما ثقة وإما مجهول وإما ضعيف، يعني المعروف إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيف، والثقة تافة على أقسام والضعف على أقسام. نعم يعني قد يروي بعض الحفاظ عن بعض الأشخاص فيكون في هذا تقوية لروايته، يكون في هذا تقوية لهذا الشخص. نعم ومن هؤلاء مثل يحيى بن سعيد القطان أو شعبة بن الحجاج أو بن مهدي وغيرهم، لأن هؤلاء في الغالب لا يقولون إلا عن ثقة، هؤلاء في الغالب لا يقولون إلا عن ثقة، لكن قول يعني مطلقا بأن الشخص روى عن اثنين يأخذ من حد جهالة العين إلى جهالة الحال فهذا القول ضعيف وليس فيه كبير فائدة كما قلت، لكن بعض المرات قد يتقوى إذا كان راوي عنه مثل الإمام مالك أو شعبة أو يحيى بن سعيد القطان أو ابن مهدي أو الإمام مهدي أو غيرهم من كبار الحفاظ الذين هم في الغالب ممن عرف بالاستقراء أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة وأنه ينتقي شيوخه. أما القول على الإطلاق بأن الشخص روى عن اثنين يأخذ من جهالة العين فهذا القول فيه نظر. طبعا الحديث جاء بن سمرة طريق آخر عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، رواه بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال انبأني من سمع جابر بن سمرة. وطبعا هذا كما ترون منقطع بين حبيب بن أبي ثابت وجابر بن سمرة، فالمعول على الإسناد الأول. أما حديث أسيدنا الحضير الذي أشار إليه الترمذي فأخرج الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير وابن أبي حاتم في كتابه العلل كلهم من طريق عباد بن العوام عن حجاج هو ابن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله الرازي به. نعم نعم خلى الإمام أحمد فإنه أخرجه عن عفان عن حماد بن سلمة عن حجاج عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم يعني جميع الحديث يدور على حجاج بن أرطاط، وحجاج بن أرطاط فيه خلاف، لكن الأرجح فيه أنه لا يحتج به، والدليل على ذلك ما ذكرت سابقا، وجدنا حديث بالتتبع، وجدناه بالتتبع أنه يخطئ كثيرا، وكثير ما يخالف الثقات، فهذا يفيد أن واجع في حجاج بن أرطاط أنه لا يحتج به. وهذا الحديث أيضا مما أخطأ فيه حجاج بن أرطاط وخالف فيه الثقات. فتقدم أن الأعمش رواه عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، لكن عندما رواه حجاج بن أرطاط عن عبد الله بن عبد الله جعله من مسند أسيد بن الحضيب، فقال عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن الحضيب، فأخطأ في صحابي الحديث. كذلك أيضا لعل حجاج أيضا اضطرب في اسم شيخه، فمرة قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، والصحيح هو عبد الله بن عبد الله الرازي كما تقدم. فالراجح هو تضعيف حديث أسيد بن الحضير، وأن الراجح هو عن البراء بن عازب وليس عن أسيد بن الحضير كما رواه الأعمش كما تقدم، كما في رواية الأعمش التي تقدمت. ونص العلماء على هذا الشيء، فأبو عيسى الترمذي قال في سننه كما ترون، وأيضا في كتاب العلل الكبير، أن الحجاج بن أرطاط روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن عن أسيد بن الحضير، والصحيح هو حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. فحجاج هنا يعني خالف الثقات. وأيضا أبو حاتم الرازي في العلل لابنه عبد الرحمن قال الصحيح ما رواه الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء به، ثم قال والأعمش أحفظ. وأيضا البوصيري نص على هذا الشيء فقال أن حجاج ضعيف، وأيضا هو مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث، وأيضا قد خالف غيره. فالمحفوظ هو حديث عبد الرحمن عن البراء بن عازب. فتقدم مما ذكرت سابقا أن الحديث فيه ثلاث علل الحديث حجاج بن أرطاط. الأول ضعف حجاج بن أرطاط، والعلة الثانية هي طبعا ما أقول ضعف، وإنما فيه ضعف لا يحتج به، إذا تفرد لا يحتج به، ففرق بين الضعيف وفيه ضعف. والثانية هو أنه مدلس ولم يصرح بالتحديث. والثالثة وهي أقوى هذه العلل أنه خالف الأعمش في رواية هذا الحديث، فدل هذا على بطلان رواية على بطلان رواية حجاج بن أرطاط، فرواية حجاج باطلة. وإن كان فيه ضعف حجاج، لكن بهذه العلل يتبين لنا بطلان رواية حجاج بن أرطاط، فالبطلان متعلق بالمتن وليس بالإسناد، أقصد يعني بمخرج الحديث. نعم أما حديث طبعا الترمذي هنا أشار إلى أن الحديث أيضا عن ذي الغرة الجهني، فأيضا يعني وقع خلاف في إسناد الحديث، فرواه عبيد الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني، فأيضا هنا عبيد الضبي وهو ضعيف خالف الأعمش وهو أحفظ من عنده بكثير، فأيضا يقال في رواية عبيد الضبي نفس ما قيل في رواية حجاج بن أرطاط. طبعا رواية عبيد الضبي أخرجها عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وكذلك أيضا الطبراني في الكبير، وعزاه الحافظ بن حجر في كتاب الإصابة إلى الباوي وابن السكن. وكما قلت يقال في هذه الرواية نفس ما قيل في رواية حجاج، فعبيد ضعيف، وكذلك أيضا خالف الأعمش، فأيضا دل على بطلان هذه الرواية. وأيضا العلماء نصوا على هذا الشيء، فأبو عيسى قال أن حديث الأعمش أصح، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي في العلل قال أن حديث الأعمش أيضا أصح. وأيضا فيه مخالفة أخرى وهي هذه المخالفة من جابر الجعفي، فرواه عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن عن سليك الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم به، فأيضا يقال في هذه الرواية نفس ما قيل في رواية الأعمش نفس ما قيل في رواية حجاج بن أرطاط، فجابر الجعفي مضطرح وهو ضعيف جدا وخالف الأعمش. وأيضا طبعا لطريق آخر عند الطبراني في الكبير، وأيضا جعله عن يعيش الجهني، وذكر أنه يعرف بذي الغرة الجهني، فيعيش هو ذي الغرة الجهني، وتقدم الكلام على روايته. فنعم وإن كان هذا إسناد لأن الطبراني في الكبير يخالف أو غير إسناد الإمام أحمد، لكن أيضا هو إسناد ضعيف، ففيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا، وكذلك أيضا في عنوان محمد بن أبي ليلى ولم يوثقه إلا ابن حبان. وأيضا هو خالف نعم خالف الرواية الصحيحة وهو أنه عن البراء بن عازب وليس عن يعيش الجهني. فهذا ما يتعلق في الاختلاف الذي وقع على نعم على الذي وقع في حديث البراء بن عازب. طبعا في نعم في الباب أيضا عن غير هؤلاء، ففي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ضعيف، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه وهو ضعيف لأن فيه بقية وقد عن. وأيضا في الباب عن غير هؤلاء، لكن لا يصح الحديث إلا من طريق البراء بن عازب وأيضا من طريق جابر بن سمو كما تقدم. ثم قال أبو عيسى هو قول أحمد وإسحاق. تقدم الكلام على هذه المسألة في فقه الحديث، وأيضا عندما نعم وقال وروى عبيد الضبي أيضا تقدم الكلام على هذا الشيء. ثم قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وكما ذكرت أن ابن خزيمة نقل اتفاق أهل الحديث على هذا الشيء، على صحة حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. ثم قال وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. تقدم أيضا كلام على هذا الشيء. ويتحمد لعل الخطأ من عنده، أي نعم لعل الترمذي هو الذي نسب الخطأ إلى حماد بن سلمة، وقد يكون من حجاج، لكن أبو عيسى الترمذي نص على أن الخطأ من حجاج بن عبد، نعم نص على أن الخطأ من حماد بن سلمة، لأن أصحاب حجاج عندما رواه ما ذكروا هذا الوهم الذي وقع فيه حماد، فلعل الخطأ من حماد بن سلمة وهو موصوف بالخطأ. نعم. باب الوضوء من مس الذكر. نعم. قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي، وهو ثقة ثبت من أصحاب الحديث، وهو من الطبقة الحادية عشر كما قال الحافظ بن حجر، لكن لقب على منهج بن حجر أنه من صغار العاشرة، لقب على منهج الحافظ بن حجر في كتاب التقريب أنه من صغار العاشرة وليس من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي بعد 50 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، طبعا يحيى إمام وشهرة تغني عن ترجمته، وتوفي عام 58 نعم توفي عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة التاسعة. وكما ذكرت سابقا أن منهج في الجرح والتعديل أنه يغلب عليه التشدد، فهو موصوف رحمه الله بالتشدد البالغ. وكذلك أيضا يتميز يحيى بن سعيد القطان بأنه لا يروي عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث عن شيوخهم، وهذه الميزة لا توجد إلا لشيخ شعبة بن الحجاج، فشعبة وتلميذ يحيى يتفردون بهذا الشيء، فإنهم لا يروون عن شيوخهم إلا ما ثبت أنهم سمعوا هذا الحديث من شيوخهم، فإذا رأوا هؤلاء عن شخص موصوف بالتدليس فهذا يفيد أن هذا الشخص هنا قد ثبت سماعا من الشخص الذي روى عنه. وكما قلت أن هذه الميزة ما نعرف أنها يتميز بها أحد إلا يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا شيخ شعبة بن الحجاج. عن هشام بن عروة هو بن الزبير الأسدي القرشي، وهو أيضا مشهور وإمام جليل، وهشام بن عروة ثقة ثبت من كبار الأئمة، وكان مشهورا في عصره، وتوفي عام 46 وقيل 47 وقيل أيضا عام 45، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وقد أخرج له الجماعة. وحديث هشام بن عروة على قسمين، بعد أن ذكرت أن حديث حجة مطلقا، لكن أيضا حديث على قسمين، فحديثه المتأخر نعم حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر، لأنه رحمه الله تقدمت به السن، وأيضا عندما ذهب إلى العراق تساهل في رواية نوعا ما، عندما ذهب إلى العراق تساهل في رواية نوعا ما، فروى عن أبيه أحاديث لم يسمعها من أبيه وإنما سمعها من غيره، لكن هذه الأحاديث يبدو أنها قليلة جدا، لأنه لم نجد نعم يعني خلال تتبعنا لحديثه ما وجدنا أن هناك حديث كثيرة أنكرت عليه، وحتى أن الذهبي رحمه الله عندما ترجم له لم يذكر له ولا حديث واحد، وما ذكر له إلا حديث واحد أنكر عليه. طبعا الذهبي ما ذكر شيء، لكن ذكر أن هشام بن عروة أنكر عليه أبو الأسود الذي نعم يعرف بيتيم عروة، أنكر عليه حديث رفعه عن أبيه، وأبو الأسود يرى أنه موقوف. وطبعا رواية هشام التي فيها الرفع مقدمة، لأن هشام ثقة حافظ فروايته مقدمة. وأما التدليس الذي وصف فيه الذي وصف به فيبدو أن هذا التدليس أيضا قليل، يبدو أن هذا أيضا التدليس قليل، فلم يؤثر هذا على حديثه، ويبدو أنه يعني ما يحدث إلا عن الثقات، أو لا يدلس في الحقيقة إلا عن الثقات. ولا يستبد أيضا أن هاي الحديث قد سمعها من أبيه، لأنه معروف بأنه مختص بأبيه ومكثر جدا عن أبيه. فالحاصل من هذا أن حديث هشام حجة مطلقا، ولا عبرة بمن ذهب إلى تليين هشام بن عوة فابن القطان الفاسي. فابن القطان الفاسي رحمه الله متشدد جدا، وهنا قد خالف كبار الحفاظ الذي نصوا على أن هشام من كبار الحفاظ وأنه ثقة ثبت، لكن حديثه القديم أصح من حديث المتأخر. وكيف يعرف هذا؟ يعرف هذا من خلال قدماء تلاميذه. وكذلك أيضا إذا كان راوي عنه مدني فالغالب أن المدنيين سمعوا منه بالمدينة، وإذا كان راوي عنه عراقي فالغالب عليهم أنه سمعوا منه عندما حدث بالعراق. فإذا كان راوي عنه مدني فيكون حديثه أصح، فكما قلت أن حديث القديم أصح من حديث المتأخر. قال أخبرني أبي عن بصرة، أبو هشام هو عروة بن الزبير الأسدي القرشي، وهو أيضا إمام جليل، وهو من سادات التابعين في عصره، وموصوف أيضا بالفقه، وتوفي عام 94 وهو من الطبقة الثالثة، وقد أخرج له الجماعة. عن بصرة بنت صفوان، بصرة بن صفوان صحابية جليلة، وقال إمام الشافعي كانت من المهاجرات الأول، لها سابقة ولها هجرة، وهي قرشية أسدية. طبعا قبل أن نتكلم على فقه الحديث نتكلم على العلل التي أعل بها هذا الحديث. فهذا الحديث أعل بعدة علل. العلة الأولى أن عوى بن الزبير روى هذا الحديث عن مروان بن الحكم كما ثبت ذلك في بعض الروايات، وقال أن مروان مطعون في عدالته، فإذا هذا الحديث يكون بالتالي ضعيف لأن عوه أخذه عن مروان بن الحكم. والجواب عن هذه العلة أنه ثبت سماع عوه بن الزبير من بسرة بن صفوان، فعندما سمع هذا الحديث من مروان بن الحكم لم يقتنع بهذا، بل ذهب إلى بسرة وسألها عن هذا الشيء، فصدقت مروان في الحديث الذي حدث به عنها، فثبت سماع عوه بن الزبير لهذا الحديث من ثبت سماع عروة لهذا الحديث من بسرة بن صفوان. فإذا هذه العلة علة عليلة وليست بصحيحة. هذا على القول بأن مروان الحكم مطعون في عدالته. نعم صحيح أن مروان الحكم مطعون في عدالته، لأنه ثبت أنه قتل طلحة بن عبيد الله في وقعة الجمل، فثبت بعدة أسانيد أن مروان الحكم هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله، وأخذ ذلك بن سعد في كتاب الطبقات عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض. وكذلك أيضا تابع أبو أسامة وكيع بن الجراح، وأيضا تابع غيرهم، ولهذه القصة عدة أسانيد، ويكاد يتفق المؤرخين على هذا الشيء، وأن الذي تولى قتل طلحة بن عبيد الله هو مروان بن الحكم. وكذلك أيضا الجرح الآخر في عدالته هو طبعا خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، ونعم مقاتلته على نعم مقاتلة عبد الله بن الزبير وطلب الخلافة بالسيف حتى نعم حتى انتصر على عبد الله بن الزبير. طبعا ابنه عبد الملك بن مروان هو الذي قتل في عهده عبد الله بن الزبير، فخروجه في طلب الخلافة ومقاتلته للناس على هذا الشيء أيضا هذا يفيد أنه نعم يفيد هذا أيضا جرحه في عدالته. لكن عند التحقيق هذه الطعون لا تؤثر في صدقه في حديثه، لأنه لم يوصف بأنه أو لم يتهم بأنه كان يكتب في حديثه، لذلك روى عنه بعض الصحابة وأيضا روى عنه كبار التابعين، فممن ثبت أنه روى عنه سهل بن سعد الساعدي كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري أن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين روى عنه. فطبعا مروان له أعداء كثيرين، فلو جربوا عليه كذبا لا وصفوه بهذا الشيء. ثم أيضا الحفاظ تتبعوا حديثه فلم يجدوا أن في أحاديث نكارة، بل حديثا مستقيما، لذلك الإمام البخاري احتج به واعتمد عليه، وكذلك أيضا قبل الإمام مالك وهو حجة في المدنيين فاعتمد على رواية مروان من الحكم، وكذلك أيضا غيرهم من الأئمة. نعم بعض الأئمة تورع من الرواية عنه أو من الاحتجاج به كالإمام مسلم الحجاج وابن خزيمة وابن حبان، لكن كما ذكرت يعني الراجح هو أنه صدوق في حديثه وأن حديثه مستقيم، لأن ما وجدنا له حديث أنكرت عليه، وكذلك أيضا لم يوصف أو لم يتهم بالكذب. فالراجح هو أن رواية مروان الحكم مقبولة وأنها صحيحة. أما عدالته ما في، نعم أما عدالته فالراجح أنها مطعون فيها، وهذا لا يخالف بأن الثقة هو الذي عدل في نفسه وأيضا ضابط لحديث، هذا ما يخالف تعريف الثقة، لأن كما ذكرت سابقا أن الثقات على درجات، فالثقة على الإطلاق هو الثقة في نفسه وأيضا هو الضابط لحديثه، وهذه هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية هو الثقة في حديثه لكن مطعون في عدالته، إما أن يكون مبتدع كما وصف، نعم كما وصف بعض الأرواة بأنهم يعني شيعة أو بأنهم خوارج أو بأنهم مرجئة، لكن هذا لم يؤثر على حديث، بل إما احتجوا بأحاديثهم، ذكرنا هذا سابقا بتوسع، وقلنا من هؤلاء مثلا عباد بن يعقوب الرواجني، فعندما روى عنه ابن خزيمة قال حدثني الثقة في حديثه المتهم في دينه، فدينه بينه وبين الله عز وجل، وأما حديثه فنحتج به. فبحثنا حديث هذا الشخص ووجد أن حديثه مستقيم، العمل على دراسة حديثه، بما أن حديثه مستقيم إذن يجب علينا أو ينبغي علينا أن نحتج بحديثه، وأما عدالته فبينه وبين الله عز وجل. هذه الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة هو الشخص الذي لا يعرف، الشخص الذي لا يعرف ونجد أن حديثه مستقيمة، كما ذكرنا في جعفر بن أبي ثوب فحديثه مستقيم وإن كان لا يعرف، وكما ذكرت سابقا أيضا في حديث البحر حديث أبو هريرة أيضا في إسناد أناس غير معروفين، لكن بما أن هذا الحديث مستقيم وأن الأئمة تلقوا بالقبول، فلذلك بعض الأئمة كالنسائي وثق هؤلاء مثل المغيرة بن أبي بردة وأيضا راوي عنه. فبما أن وجدنا حديث هؤلاء مستقيم فلذلك احتججنا بحديث هؤلاء. فكما ذكرت سابقا أن الثقة على ثلاثة درجات، فمروان الحكم يعتبر من الدرجة الثانية وهي المطعون في حديث، نعم المطعون في نفسه وفي عدالته، لكن حديثه ثبت لدينا أنه مستقيم، فإذا ينبغي علينا أن نحتج بحديثه ونترك الطعن في عدالة بينه وبين الله عز وجل. هذا هو راجع في مروان بن الحكم. فهذه العلة كما ذكرت علة عليلة ولا يعتمد عليها في تعليل هذا الحديث. وأيضا فيه علة أخرى وهي أن هشام بن عروة لم يسمع هذا الحديث من أبيه، وإنما سمعه من شخص اسمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأن هذا الشخص متكلم فيه، وهذه العلة هي للطحاوي صاحب مشكل الآثار. وأيضا هذه العلة علة عليلة وساقطة، لأن عبد الله بن أبي بكر بالاتفاق أنه ثقة، بل وصفه بعض الأئمة بأنه ثقة ثبت حافظ، ووصف بأنه فقيه وعالم كما وصف بذلك ابن عبد البر وأيضا الإمام مالك وغيرهم. فعبد الله بن أبي بكر بالاتفاق أنه ثقة، حتى لو كان بين هشام وبين أبيه هو عبد الله بن أبي بكر فإن هذه العلة لا تؤثر. وقد ثبت أن هشام بن عروة صرح بالتحديث عن أبيه، ففي هذا الإسناد الذي معنا أن هشام قال أخبرني أبي، فحتى على القول بتضعيف عبد الله بن أبي بكر يكون هشام، أو ثبت لدينا أن هشام صرح بالتحديث من أبيه، فإذا أيضا هذه العلة عليلة وليست بشيء. فهذه العلة التي علّ بها هذا الحديث، بعضهم طبعا علّه بعلة أخرى وهي أن بصرة لا يعتمد عليها في أو لا يحتج بها في هذه المسألة، وهذه العلة نعم رويت عن ربيعة الرأي، طبعا هذه العلة شاذة لأن بصرة صحابية جليلة وهي من المهاجرات، فإذا أيضا كذلك لا يلتفت إلى هذه العلة. فتبين لنا أن هذا الحديث صحيح وليس فيه مطعن، ذلك كبار الحفاظ ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، ومن ذهب إلى تصحيح هذا الحديث يحيى بن معين، وكذلك أيضا نقل عن الإمام أحمد أنه صحح هذا الحديث، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي وأيضا ابن خزيمة وغيرهم، وابن خزيمة بن حبان وغيرهم من الحفاظ وابن حزم ممن نصوا على صحة هذا الحديث. فراجح أن هذا الحديث ليس صحيح فقط بل هو من أصح الحديث، لأن رجاله هم يعني مشهورين وثقات وأثبات. وأيضا في الباب عن غير بسرى بن صفوان كما سوف يأتي. طبعا أما تخريج هذا الحديث أخرجه النسائي عن إسحاق المنصور به، ما وقفت إلا يعني بهذا الإسناد إلا عند النسائي، ما وقفت على هذا الحديث بهذا الإسناد إلا عند النسائي. وأصل هذا الحديث أن عوه بن الزبير دخل على مروان بن الحكم ثم جرى بينهم التذاكر، نعم ثم جرى بينهم المذاكرة في الأشياء التي تنقض الوضوء، فذكر مروان هذا الحديث. وكما ذكرت أن عوه لم يقنع بهذا حتى ذهب إلى بصرة وسألها عن هذا الحديث، فأخرج هذه القصة التي وقعت بين عروة بن الزبير وبين مروان الإمام مالك في كتاب الموطأ، ومن طريق الإمام مالك الإمام الشافعي والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن المنذر في كتابه الأوسط، وابن حبان والبيهقي والباوي في شرح السنة، وتابع الإمام مالك على هذا الزهري، ورواية الزهري عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا هي عند عبد الرزاق وعند النسائي، وكذلك أيضا تابع الإمام مالك بن إسحاق وروايته عند الدارمي، وأيضا سفيان بن عيينة وروايته عند الإمام أحمد وابن الجارود كذلك أيضا، وتابع أيضا سفيان بن عيينة بن علية وروايته عند ابن أبي شيبة وعند الإمام أحمد. فيعني كثيرين ممن روى هذا الحديث عن ممن روى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. ولعل الكلام على فقه الحديث وأيضا في تخريج باقي روايات هذا الحديث في الدرس القادم بمشيئة الله. مروان على القول الراجح أنه ليس بصحابي، وكما قال الحافظ بن حجر لم ينص أحد على أو لم يجزم أحد بصحبة مروان، فابن عبد البر في كتاب الاستيعاب قال لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا ابن الأثير في وسط الغابة قال لم يرى الرسول، كذلك الذهبي أيضا في تجريد الصحابة أيضا نص على أن مروان لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مروان أسلم مع أبيه في فتح مكة العام الثامن، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى أباه كما ذكر ذلك أصحاب التواريخ والسير، نفاه إلى الطائف فذهب معه مروان، فرؤية مروان للرسول عليه الصلاة والسلام لم تسبق، فالأصل على أنه ليس بصحابي، وكما قال حافظ بن حجر أنه لم يجزم أحد بصحبة مروان من الحكم. نعم بن حجر ذكره في الطبقة الثانية أو في القسم الثاني في كتاب الإصابة ممن له رؤية، أو يحتمل أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل نعم يحتمل، لكن لم يثبت أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فراجح أنه ليس بصحابي، هذا هو راجح، وأيضا لم ينص أحد على أنه صحابي. أي نعم نعم. فيما يتعلق في كبدة الإبل أو شحوم الإبل فهذه المسألة فيها خلاف، وفي مذهب الإمام أحمد قولان، وأيضا يعني عند غير نعم أيضا بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من كبدة الإبل وأيضا شحوم الإبل، لكن هذا فيه نظر، وراجح أن اللحم يطلق على جميع ما حملته الخفاف، جميع ما حمله الخف يعتبر لحم، هذا وراجح في هذه المسألة. والله عز وجل يقول في كتابه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالله عز وجل ما ذكر يعني الخنزير وإنما ذكر لحم الخنزير، وبالاتفاق أن لحم الخنزير يشمل جميع ما داخل الجلد، جلد الخنزير. وأيضا يعني ما ذكر الله عز وجل ولا في آية الخنزير مطلقا بدون أن يذكر لحم الخنزير، كما قال أيضا تعالى في سورة المائدة حومت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فأيضا ذكر لحم الخنزير. فالراجح في اللحم هو يطلق على الشحم، كذلك أيضا على جميع ما حملته الخفاف. نعم كيف؟ لا ما أقول اللحم ليس من اللحم، المواق ليس بلحم، وإن كان فيه خلاف لكن ليس بلحم، فإذا أكل الإنسان شيء من الإبل فيعتبر هذا ناقض، فإذا لم يأكل شيء من الإبل وإنما الذي أكل فقط مرق فهذا لا يعتبر ناقض. ما مروا من الحكم فينا يعني الأشياء التي تنقض الوضوء تذاكروا بها، ثم ذكر مروان الحديث الذي حدث به عن بصرة، لكن بإسناد الذي رواه الترمذي ما وجدت إلا عند النسائي. نعم هو لأسانيد كثير كما ذكرت، لا أيضا بعد أكثر مما ذكرت. مكحول لقب في لقب فيه أنه يغسل ولا يدمس، هذا هو لقب فيه. فإذا ثبت سماع من الراوي عنه من ممن روى عنه فتحمل هذه الرواية على السماع والاتصال، تحمل جميع الروايات على السماع والاتصال. فراجع فيه أنه يغسل، فإذا ثبت سماع من شيخه تحمل جميع حديث على السماع والاتصال، فينظر إلى ثبوت السماع. هذا ولا تصل صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يخلي حتى يتوضأ. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابن أبي أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق المنصور حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، هو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عبسة بن أبي سفيان، فروى مكحول عن رجل عن عبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على سند هذا الحديث، وذكرنا أن جميع رجال هذا الإسناد ثقات وأثبات ومشهورين، وذكرنا أيضا سابقا هذا الحديث علة بثلاثة علل. العلة الأولى هي تفرد بشرى بن صفوان بهذا الحديث، هذه هي العلة الأولى. و يعني نعم، الذي عل هذا الحديث بهذه العلة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرائي. والعلة الثانية هي أن عروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من بصرة بنت صفوان، وإنما سمع هذا الحديث من مروان بن الحكم، وأن مروان مطعون في عدالته. والعلة الثالثة هي أن هشام بن عروة لم يسمع هذا الخبر من أبيه، وإنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وقلنا أن جميع هذه العلل ليست بصحيحة. فأما العلة الأولى فهي يعني يكفي في رد هذه العلة حكاية هذا القول، لأن هذا القول مخالف لمذهب أهل السنة والحديث، وهذا المذهب هو الاحتجاج بجميع ما ثبت عن الصحابة فيما نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حجة، ولا يلتفت إلى تفرد صحابي أو تفرد امرأة بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أن هذا الحديث مروي عن غير بصرة، هذا الحديث أيضا مروي من غير طريق بصرة بن صفوان، فأيضا رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا أم حبيبة وغيرهم كما سوف يأتي. وأما الإجابة عن العلة الثانية وهي أن عروة بن الزبير لم يسمع هذا الحديث من بصرة، فأيضا هذه العلة ليست بصحيحة، لأنه ثبت سماع عروة بن الزبير من بصرة بن صفوان. فعندما حدث مروان بهذا الحديث عروة بن الزبير لم يكتفي بهذا، بل ذهب إلى بصرة وسألها عن هذا الحديث، كما ثبت في رواية شعيب بن إسحاق، وأيضا في رواية ربيعة بن عثمان، وأيضا في رواية عنبسة بن عبد الواحد الأموي وحميد بن الأسود وغيرهم. وأيضا في هذه الرواية ثبت أن عروة بن الزبير صرح باستماع من بشرى بن صفوان، كما في رواية الإمام أحمد. ففي رواية الإمام أحمد قال: عروة بن الزبير حدثتني بشرى بنت صفوان. فإذا هذه العلة ليست بصحيحة. ثم على فرض صحة هذا القول وأن عروة لم يسمع هذا الحديث من بشرى، وإنما سمعه من مروان بن الحكم، أيضا هذا لا يؤثر على الاحتجاج بهذا الحديث، لأن مروان القول الصحيح وإن كان مطعون في عدالته لكن يحتج به، هذا هو القول الصحيح. والأدلة على هذا القول من وجوه: الأول أن الإمام مالك وهو حجة في المدنيين احتج بمروان بن الحكم، وكذلك أيضا تابعه الإمام البخاري فأخرج لمروان بن الحكم في صحيحه واحتج به. كذلك أيضا أن بعض الصحابة وبعض كبار التابعين رووا عن مروان بن الحكم، فثبت في صحيح البخاري أن سهل بن سعد الساعدي روى عن مروان بن الحكم، وأيضا علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، كذلك أيضا عروة بن الزبير رووا عن مروان بن الحكم، فهذا يدل على صدق مروان. ثالثا أن مروان لم يتهم بالكذب، مع أن مروان له أعداء كثيرين لكن ما اتهموه بالكذب أبدا. فالراجح هو الاحتجاج بمروان بن الحكم مطلقا. ثم أيضا حديثه مستقيم وليس فيه شيء، حديث مروان بن الحكم مستقيم وليس فيه شيء. وأما الإجابة عن العلة الثالثة وهي أن وهي أن هشام بن عروة لم يسمع هذا الخبر من أبيه، فأيضا هذه العلة ليست بصحيحة، لأنه ثبت سماع هشام بن عروة لهذا الحديث من أبيه كما في رواية الترمذي هذه، فهنا الترمذي يقول أو هشام بن عروة يقول أخبرني أبي. كذلك أيضا على فرض أن هشام لم يسمع هذا الخبر من أبيه وإنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر، فأيضا هذه العلة لا تؤثر على صحة الحديث، لأن عبد الله بن أبي بكر ثقة ثبت كما وصفه بذلك الأئمة، وهو بالاتفاق ثقة. فتبين لنا أو نعم مما تقدم أن الحديث صحيح وليس فيه مطعن، بل هو من أصح الأحاديث على وجه الأرض، لأن جميع رجال ثقات وأثبات ومشاهير. لذلك صحح هذا الحديث يحيى بن معين، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو محمد بن حزم والحازمي، وقبلهم الإمام الشافعي وغيرهم ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث. وإن كان بعض الأئمة والإمام أحمد أيضا ذهب إلى تصحيح هذا الحديث في رواية، وفي رواية أخرى يعني طعن في هذا الحديث أو قال في هذا الحديث فيه شيء، من أجل الاختلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث. فأراجح وصحة هذا الحديث وأنه من أصح الأحاديث على وجه الأرض، لأن جميع رجال ثقات أثبات، والمتن أيضا مستقيم وليس فيه شيء، بل هو موافق لأحاديث أخرى رويت في معنى هذا الحديث. فإذا هذا الحديث صحيح إسنادا ومتنا، وكما ذكرت أن جمع من الأئمة ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن بالإضافة إلى الترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأصحاب المسانيد كالإمام أحمد كالإمام أحمد والطيالسي، وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. والحديث له عدة أسانيد، لكن ملتقى هذه الأسانيد في عروة بن الزبير، ملتقى هذه الأسانيد في عروة بن الزبير، هشام بن عروة توبع، لكن تلتقي هذه الأسانيد في عروة بن الزبير. فإذا هذا الحديث صحيح سنادا ومتنا. أما ما يتعلق في فقه هذا الحديث فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أن مس الذكر ناقض للوضوء، وذهب إلى هذا الجمهور من المتأخرين، جمهور المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول، ومنهم المالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، القول المشهور عندهم. وأيضا ثبت عن بعض الصحابة أنهم ذهبوا إلى هذا القول، فثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال بهذا القول، كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها أيضا قالت بهذا القول، كذلك أيضا سعد بن أبي وقاص أيضا قال بهذا القول، وأيضا روي عن عمر لكن في الإسناد إلى عمر رضي الله عنه فيه ضعف، فيه لين، لأن في إسناد جهالة، أو راويه الذي رواه عن سعيد المسيب عن عمر لا يعرف، وبالإضافة إلى الانقطاع بين سعيد وعمر، لكن طبعا هذا الانقطاع عند أهل الحديث لا يؤثر، وإنما العلة في تفرد هذا الشخص الذي لا يعرف تفرده بهذا الحديث عن سعيد المسيب. ودليلهم هذا الحديث والأحاديث التي رويت في معنى هذا الحديث. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو عكس هذا القول، وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وثبت هذا أيضا عن جماعة من الصحابة، وممن ثبت عنه هذا القول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر ثبت عنهم بالأسانيد الصحيح أنهم لم يوجبوا الوضوء من مس الذكر. وأيضا نقل عن علي رضي الله عنه بإسناد صالح لا بأس به أنه لم يوجب الوضوء من مس الذكر. ومن العلماء ممن ذهب إلى هذا القول الحنفية وسفيان الثوري ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث أن استدلوا أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث طلق بن علي كما سوف يأتي، وهو أن طلق بن علي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، فالعلماء هؤلاء الذين ذكرناهم ذهبوا إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. والقول الثالث هو أن إذا مسه بشهوة فيعتبر هذا ناقض للوضوء، وأما إذا مسه ولم إذا مسه بغير أو بدون شهوة فهذا المس لا ينقض الوضوء. وهذا رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه. وأيضا هو رواية عن الإمام مالك، والقول الرابع أنه لا ينقض الوضوء حتى يكون الشخص متعمدا لمسه، أنه لا ينقض الوضوء حتى يكون الشخص متعمدا لمسه. وذهب إلى هذا القول بعض التابعين كمكحول وجابر بن زيد. وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. في أيضا أقوال أخرى في هذه المسألة، لكن هذه الأقوال هي أشهر الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. ومن أجل الاختلاف الذي وقع بين الأحاديث في هذه المسألة، لذلك العلماء اختلفوا في هذا الشيء. طبعا ليس الاختلاف، وإنما يعني من حيث الظاهر، ولما في شك أن الشريعة لا تختلف، وإنما من حيث الظاهر أن وقع خلاف في الأحاديث، فلذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة. وقال العلماء عند الاختلاف بين النصوص أو عندما يكون في الظاهر أن هناك اختلاف لهم عدة مناهج في هذه المسألة أو عند هذا الشيء. فالمنهج الأول هو الجمع بين النصوص مهما أمكن، ينبغي الجمع بين النصوص، ويذهب إلى هذا القول أو دائما يتبع هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية، دائما يحاول أن يجمع بين النصوص عندما يقع اختلاف بين النصوص، ولا يذهب إلى الترجيح أو القول ببعض النصوص دون البعض، بل دائما يحاول أن يوفق بين النصوص، حتى أنه قال بأقوال لم يسبق إليها، فمثلا في مسألة هل الوتر واجب أم لا، شيخ الإسلام له قول لعله لم يسبق إليه، وهو أن الشخص إذا قام يجب عليه، إذا قام في الليل وصلى يجب عليه أن يوتر، بينما العلماء الذين سبقوا شيخ الإسلام على قولين، إما واجب وإما مستحب، لكن شيخ الإسلام قال إذا قام الشخص وصلى في الليل يجب عليه هنا أن يوتر، وله أدلة على هذا القول. فشيخ الإسلام من منهجه هو الجمع بين النصوص مهما أمكن، فدائما يحاول أن يجمع بين النصوص. القول الثاني أو المنهج الثاني عندما يكون هناك في الظاهر تعارض بين النصوص هو الترجيح، الترجيح بين النصوص. طبعا هناك طرق كثيرة للترجيح، ذكرها الحازمي وأيضا ذكرها العراقي أو أوصلها العراقي أوصلها إلى أكثر من 90 يعني منهج أو يعني طريقة في الجمع بين النصوص. والمنهج الثالث عندما يكون هناك تعارض في الظاهر بين النصوص هو القول بالنسخ، وللعلماء طريقتين في هذه المسألة، العلماء طريقتين في هذه المسألة. الطريقة الأولى لأبي محمد بن حزم رحمه الله، وهو عندما يقع تعارض بين النصوص كما قلت يذهب إلى النسخ ويقول بأن الحكم الموافق لقبل أن ترد الشريعة يقولنا هذا منسوخ، وعندما تأتي نعم وعندما يكون هناك حكم يعني مخالف ما عليه نعم مخالف قبل نعم مخالف ما عليه قبل ورود الشريعة فيقولنا هذا هو الناسخ. فعندما نطبق قول على هذه المسألة يقولنا الأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، الأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فعندما يرد حديث فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ويرد حديث آخر يعارض هذا الحديث ويوجب الوضوء من مس الذكر، فيقول الحديث الأول يحمل على قبل ورود هذا الحديث الآخر الذي فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر، لأنه يقول أن الحديث الأول موافق لما هو عليه الأمر قبل أن ترد الشريعة، وهذه قاعدة يتبعها ابن حزم عندما يكون هناك تعارض في الظاهر بين النصوص. والمنهج الثاني في مسألة النسخ هو معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة المتقدم من المتأخر، ويذهب إلى هذا الجمهور، يذهب إلى هذا المنهج كثير من العلماء وهم الجمهور. فإذا عرفوا المتأخر من المتقدم قالوا إن المتأخر ناسخ للمتقدم. طبعا يعني القول الأول قول وجيه وقوي جدا، وهو الجمع بين النصوص، هذا هو الذي ينبغي، ينبغي الجمع بين النصوص إذا كان من الممكن الجمع بينها. أما إذا تعذر الجمع فهنا ما في شك نذهب إلى الترجيح أو نذهب إلى النسخ، وأما الذهاب إلى الترجيح مطلقا فهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، لأنه إذا ثبتت الأدلة فينبغي الجمع بينها. أما القول بالترجيح ويقال بالراجح ولا يعمل بالحديث المرجوح فهذا القول فيه نظر، وإنما ينبغي الجمع بين النصوص. وهذا هو الذي كما قلت دائما يمشي على هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما ذكرت سابقا ينبغي معرفة مناهج العلماء في استنباط الأدلة من النصوص لكي يستطيع الشخص أن يسير على مناهجهم ويستنبط الأحكام من النصوص مباشرة. وعلم أصول الفقه لا يكفي في هذا الشيء، نعم ما في شك ينبغي على الشخص أن يطلع على علم أصول الفقه، لكن هذا الاطلاع لا يكفي في استنباط الأحكام من النصوص، بل ينبغي معرفة مناهج العلماء وكيف يستنبطون، كيف يستنبط الأحكام من النصوص. وهذا يأتي من خلال كثرة النظر في كتب الأئمة، كتب الأئمة المعتبرين الذين يعني لهم منهج جيد في هذا الشيء، ينبغي النظر في كتبهم والسير على منهاجهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله، وأيضا غيرهم من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره. فينبغي دراسة مناهج هؤلاء لكي يتخذ المنهج الصحيح ويسار عليه. فعلم أصول الفقه لا يكفي، كما أن علم المصطلح لا يكفي في جعل الشخص يستطيع أن يصحح ويضعف، ما يكفي أبدا، بل لابد من الممارسة والتطبيق العملي. فنفس الشيء أيضا يقال في استنباط الأدلة، نعم في استنباط الأحكام من الأدلة، ينبغي على الشخص أن يتدرب وأن يقرأ كثيرا للعلماء ويعرف مناهج العلماء في كيفية الاستنباط لكي يسير على هذا المنهج ويستطيع أن يستنبط الأحكام مباشرة من النصوص. فلعل راجع في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن مس الذكر لا ينقض، وإنما هو مستحب فقط، الوضوء مستحب من مس الذكر وليس بواجب، وهذا هو السبيل في الجمع بين النصوص. لأن إذا قلنا بهذا القول نكون قد عملنا بالنصين في حديث بصرة وبحديث أيضا طلق بن علي، فنحمل حديث بصرة على الاستحباب ونحمل حديث طلق بن علي على نعم نحمل حديث طلق بن علي على أنه يصرف الأمر بالوضوء من مس الذكر من الوجوب إلى الاستحباب. فعندما نقول بهذا القول نكون قد جمعنا بين النصوص. وأما إذا قلنا بحديث بصرة فهنا نكون قد أسقطنا حديث طلق بن علي، وحديث طلق بن علي القول الراجح أنه صحيح وثابت، فلماذا لم نعمل به وعملنا بحديث بسرة فقط؟ وكذلك أيضا إذا قلنا بحديث طلق بن علي وأهملنا حديث بسرة والأحاديث التي رويت في معناه، أيضا نكون قد تركنا جزء من السنة وتركنا بعض الأدلة في هذه المسألة، وليس هناك دليل على النسخ، ليس هناك دليل صريح على النسخ. وإن كان أن طلق بن علي ثبت أنه قدم عند عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، وهذا كان في بداية الهجرة، وقالوا أن حديث بسرة مروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة، إذن حديث بسرة متأخر طبعا. وإن قلنا بأن حديث بسرة متأخر فهذا أيضا لا يفيد النص، لا يفيد النص، نعم، لأن ليس هناك نص صريح بأن حديث طلق منسوخ، لأن كما قلت يمر الجمع بين الأدلة، وهذا الحديث بس يأمر فقط بالوضوء من مس الذكر. وحديث علي، نعم، حديث طلق بن علي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فلعل هذا القول والله أعلم هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم، قال أبو عيسى في الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه، وأيضا أخرجه غير ابن ماجه، أخرج أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الكبير، وكذلك ابن ماجه والبيهقي وعزاه الحافظ، نعم، كذلك ابن ماجه وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي وعزاه الحافظ بن حجر إلى الأثرم في سننه، كلهم من طريق الهيثم بن حميد. قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عمس بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. طبعا جميع رجاله ثقات، جميع رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، وإن كان العلاء بن الحارث، نعم، وإن كان الهيثم بن حميد صدوق، لكن يعني باقي الرجال ثقات، لكن اختلف في سماع مكحول من عنبسة، فذهب أبو مسر دمشق إلى أن مكحول لم يسمع من عنبسة، وكذلك أيضا وافق على هذا القول الإمام البخاري، وأما الإمام أحمد وأبو زرعة فصححوا هذا الحديث وذهبوا إلى سماع مكحول من عنبسة. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أنه إذا ثبت سماع مكحول من عنبسة فهو حديث صحيح، وإذا لم يثبت سماعه فهنا نتوقف حتى يثبت سماع مكحول من عنبسة. وحديث أبو أيوب حديث ضعيف، وكذلك حديث أبو هريرة ضعف ابن حزم، وضعف أيضا، نعم، ضعف ابن حزم وغيره، وصح ابن حبان، ولا يطمئن القلب إلى تصحيحه، القلب لا يطمئن إلى تصحيح حديث أبي هريرة لأنه فيه علة، ويعني ما ودنا نذكر تخريج الحديث، لأن بعض الأخوان قال يعني ودنا ما نتوسع في التخريج. وحديث أول بنت أنيس حديث ضعيف، وحديث عائشة أيضا ضعيف، وضعفهما البخاري، الإمام البخاري ضعف حديث أنيس، نعم، حديث أول بنت أنيس وحديث عائشة كما في شرح العلل، نعم، كما في العلل الكبير للترمذي. وحديث جابر فيه اختلاف في إسناد، بعضهم رفع وبعضهم أرسله، وذهب الإمام الشافعي إلى توجيه الرواية التي فيها إرسال. وحديث زيد بن خالد الإمام، نعم، البخاري ذهب إلى تضعيفه، وكذلك أيضا علي بن المديني ذهب إلى تضعيفه، وبعضهم ذهب إلى تصحيحه، ذهب إلى تصحيح حديث زيد بن خالد. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام البخاري ذهب إلى تصحيحه وخالف الإمام أحمد، كذلك أيضا القلب لا، نعم، كذلك أيضا القلب لا يطمئن إلى تصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن أيضا فيه علة، وهو أن بقية بن الوليد راوي هذا الحديث اختلف في تصريحه بالسماع، فأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن بقية لم يذكروا سماعه من الشخص الذي حدث عنه، وفي رواية أحمد بن الفرج عن بقية صرح بقية بالتحديث، لكن أحمد بن الفرج متكلم فيه والعلماء ضعفوا خاصة في بقية بن الوليد، فلذلك وقع خلاف في صحة هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، كما قلنا راجح وتصحيح هذا الحديث، ولعله من أصح الأسانيد على وجه الأرض، وطبعا التصحيح للإسناد والمتن كما تقدم. وأيضا جمع من الأئمة ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث كما ذكرت، منهم يحيى بن معين والإمام أحمد أيضا وابن حزم وابن خزيمة وابن حبان والحازمي والحاكم وغيرهم. نعم، والله ما أدري، يعني ما أعرف أن هناك اختلاف بين النسخ، والأمر سهل، الأمر في هذا الشيء سهل. ومعنى كما قلت حسن صحيح معنى صحيح عند الترمذي، في الغالب عندما يطلق الترمذي حسن صحيح يكون عنده صحيح. ثم قال أبو عيسى: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. طبعا كما ذكرت يعني حديث بسرة له عدة أسانيد. ثم قال: وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه رواية ثابتة، وهذه رواية فيها خلاف أو تخالف الرواية الأولى، وهي الرواية الأولى لم يذكر مروان بن الحكم بين عروة بن الزبير وبين بسرة، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وقلنا أن كلا روايتين صحيحة، أن عروة بن الزبير سمع هذا الحديث من مروان ثم لم يكتفي بهذا، بل ذهب إلى عروة وسألها عن هذا الحديث. ثم قال: وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لرواية عروة بن الزبير. نعم، موافق لرواية هشام بن عروة، أيضا هشام بن عروة كذلك، أيضا عبد الله بن بكر مع أبو الزناد أيضا روى هذا الحديث عن عروة عن بسرة بإسقاط مروان بن الحكم، وكما قلت أن هذه الرواية أيضا صحيحة. ثم قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وتقدم الكلام على فقه هذه المسألة. قال محمد أي البخاري، إذا أطلق محمد في كتاب الترمذي فالمعني به البخاري. قال: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. نعم، ما في شك أن أصح حديث في هذا الباب هو حديث بسرة بن صفوان، وأما باقي الحديث ففي صحتها نظر. ثم قال: وقال أبو زرع حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عمس بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد لم يسمع مكحول من عمبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عمبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. كما ذكرت أيضا الإمام أحمد وافق أبو زرع في تصحيح هذا الحديث، وأما أبو مسلم فذهب لأن هذا الحديث منقطع، وأن مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فإذا تبسم عنبسة إذا تبسم مكحول من عنبسة فالحديث صحيح، لكن إذا لم يثبت فإذا الحديث يتوقف فيه. وطبعا استدل البخاري على أن مكحول لم يسمع من عنبسة بأن مكحول ذكر بينه وبين عنبسة رجل، وهذه أحد الطرق التي يعرف فيها عدم السماع، وهي لو وجدنا شخص دائما يذكر واسطة بينه وبين الشخص الذي يروي عنه، ثم وقع في حديث أن هذا الشخص هو عن هذا الشخص مباشرة بدون واسطة، فإذا لم يصرح هذا الشخص بالتحديث فنميل إلى أن هذا الشخص لم يسمع من الشخص الذي روى عنه، وكما ذكرت أن العلماء يستدلون بهذا الشيء على عدم ثبوت السماع، والبخاري هنا استدل بهذا الشيء على أن مكحول لم يسمع من عنبسة. نعم، أي نعم، يعني نقل في رواية الإمام أحمد إلا أن مس الذكر سواء كان بحال أو بدون حال يعتبر ناقض الوضوء، لكن هذه الرواية ليست مشهورة عن الإمام أحمد، وهي ليست بصحيحة، أصل ليست بصحيحة من جهة الأدلة، لأن كما قال ابن حزم غيره أن المس لا يطلق إلا عندما يمس الإنسان هذا الشيء مباشرة بدون حائل وبدون واسطة، فهذا هو المس في اللغة العربية. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي في صحته فيه نظر، قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وهنا قال إذا أفضى، والإفضاء هو مس الذكر بدون واسطة وبدون حائل. والجمهور يعني كل من ذهب إلى أن مس الذكر ناقض أو أنه مستحب الوضوء من عنده، قالوا لا يكون مستحب أو ناقض حتى يمسه، حتى يمس الذكر بدون واسطة. طبعا أيضا في مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي مس الفرج بالنسبة للمرأة، هل يعتبر ناقض ولا لا، هل يعتبر ناقض ولا لا، أيضا يعني فيه خلاف بين العلماء. وأيضا الراجح في هذه المسألة هو أن مس الفرج بالنسبة للمرأة مستحب للمرأة أن تتوضأ ولا يجب عليها أن تتوضأ، لأن في حديث بشرة في بعض الروايات أو في كثير من الروايات من مس فرجه، والفرج يطلق طبعا على القبل سواء كان ذكر أو الأمر الآخر. فنعم في الرواية الأخرى فرجه تشمل الاثنين. وأيضا ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت إذا مست المرأة فرجها فيجب عليها أن تتوضأ، أيضا هذا ثابت عن عائشة بالأمر بأمر المرأة بأن تتوضأ إذا مست فرجها. فراجع في هذه المسألة أيضا هو أنه يستحب ولا يجب. كذلك أيضا في مسألة أخرى تتعلق أيضا بهذا الحديث هو مس الدبر، هل ناقض ولا لا، فأيضا فيه خلاف بين العلماء. وفي مذهب الإمام أحمد قولين في هذه المسألة أن ناقض أو ليس بناقض، ولعل الصحيح في هذه المسألة أنه ليس بناقض لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح على أن مس الدبر ناقض. ومن قال بأنه ناقض استدل بالرواية الأخرى وهي إذا مس فرجه، وهذه رواية تفسرها الرواية نعم الرواية الأخرى وهي إذا مس أحدكم ذكره، تفسر هذه الرواية. وكما قال بعض العلماء أن الفرج لا يطلق إلا على القبل ولا يطلق على الدبر، أن الفرج لا يطلق على الدبر وإنما يطلق على القبل، إذن ليس هناك دليل صحيح وصريح على أن مس الدبر ناقض للوضوء. فإذن الصحيح في هذه المسألة والله أعلم أن مس الدبر ليس بناقض إذا كان ممكن الجمع وليس هناك دليل على النسخ. نعم إذا كان عندنا حديثين صحيحين فهنا كما قلت ينبغي أن نجمع بين الحديثين، إذا كان ما في هناك يعني إذا كان يعني نعم إذا كان ما في هناك دليل صريح على النسخ، مثل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ما في شك هذا النسخ يعني هنا نص على أن هذا الأمر منسوخ، فما وجدنا هناك نص وإنما بس يعني هناك متقدم ومتأخر فهذا لا يجعلنا نقول بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. لا هذه مسألة أخرى أيضا تتعلق بين الجمع بين الأدلة، لكن مسألة أخرى يعني إذا كان هناك عدة حديث أو عدة نصوص وهناك في بعض النصوص زيادات فتجمع هذه الزيادات، يعني يقال أيضا بالزيادات، وإذا قلنا بالزيادات نكون قد عملنا بجميع الأدلة، عملنا بجميع الأدلة. ابن حزم أيضا يعني يجعل هذا قاعدة يسير عليها. نعم مستحب مستحب موقوف عليها، حديث عائشة موقوف عليها، وخالف أيضا جمع من الصحابة ذهبوا لأن مس الفرج لا يعتبر ناقض، وما نصوا على فرج المرأة لا، وإنما أطلقوا بعضهم خصص هذا بالذكر. فأيضا نفس ما يقال في هذا الشيء يقال أيضا في مس الفرج فرج المرأة. أينام صحيح أينام أحسنت أن الذهبي نقل هذا عن ابن القطان وأن خبر قيس بن طلق حسن وليس بصحيح وليس أيضا بضعيف. وكما قلت سابقا أن كما ذكر الأخ عبد الله أيضا أن هذه قاعدة ذكرها ابن القطان وأيضا نقرها الحافظ بن حجر، وهذه القاعدة صحيحة عندما تتكافأ الأقوال في الشخص الواحد نذهب إلى أن هذا الشخص حديثه من قبيل الحسن، لأن الغالب على أئمة الجرح والتعديل أنهم يتشددون، فإذا كان ما في هناك موجه إذن نقول بأن هذا الشخص حديثه حسن، كما طبق هذه القاعدة هنا ابن القطان الفاسي على قيس بن طلق القاسم. لا لا الصحيح في القاسم أنه صدوق، قاسم أبو عبد الرحمن الشامي راجح أنه صدوق، هذا هو راجح. هذا لله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.